فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إن اختلف مجتهدان لم يتبع أحدهما صاحبه، لكن هل يجوز أن يعتم أحدهما بالآخر فيصليان متعاكسان لكن أحدهما إمام للآخر؟ لا، ما يمكن الائتمام بعضهم ببعض، وكل واحد يصلي إلى جهة. نعم.